المصنف رحمه الله وإياه في كتاب الطلاق قال باب الرجعة. قال من طلاق بلا عوض من طلق هنا خطأ من طلق من طلق بلا عوض. قال من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد دون ماله دون ما نعم دون أو ماله. مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام الطلاق ما ذكر، وذكر كثيرا من الأحكام فيما يتصل بسنة الطلاق وبدعته وعدده والاستثناء فيه والصريح والكناية إلى آخره، ثم إنه رحمه الله استطرد استطرادات كثيرة وتفريعات دقيقة فيما يتصل بتعليق الطلاق والطلاق في الماضي والمستقبل، وهي مباحث دقيقة في كثير من الصور التي أوردها، أخذ ورد للفقهاء ومناقشة، وليست فيها نصوص يعتمد عليها، إنما هي اجتهادات للفقهاء رحمهم الله. فاقتصرنا على ما ذكر من مهمات المسائل في باب الطلاق، والآن يتكلم عن الرجعة، لأن الرجعة كما يقول الفقهاء هي استعادة الرجل زوجته في عدتها. فالرجعة من الأحكام التي يمتاز بها الدين الإسلامي، وأنه لم يجعل الطلاق باتا لأول مرة، بل أعطى الرجل أعطى الزوج الفرصة، أو أعطى الزوجان بالحري أعطاهما الفرصة إذا أراد إصلاحا، أنه إذا طلق وأراد أن يراجع فجعلت له مهلة معينة، إن بدا له أن يراجع فيها راجع، وأعطيت له فرصة ثانية كذلك إن أراد أن يراجع فيها راجع، وبعد الفرصتين إذا طلق الثالثة كما هو معلوم لا تجوز رجعتها، الرجعة المعروفة عند الفقهاء، لكن له حق إن أراد أن يتزوجها مرة ثانية، لكن كما هو معلوم بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا مقصودا لا تحايلا لا تحليلا. وعلى كل حال الرجعة مشروعة بالكتاب والسنة وبالإجماع، والله سبحانه وتعالى ذكرها في عدة مواضع، كما في قوله جل ذكره وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وفي قوله جل ذكره فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وفي الآية الأخرى كذلك فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لعمر مره فليراجعها، وهو عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث عمر رضي الله عنهما أنه طلق حفصة وراجعها. والإجماع منعقد على أن الرجعة بشروطها مشروعة، بل مستحبة للزوج إذا طلق وكانت له الرجعة، مستحب أن يراجع إذا أراد إصلاح ولا يريد المضارة بزوجته. وأيضا لما شرع العدد من الطلاق شرع كما ورد على سبب، إذ كان الحال في أول الأمر أن الرجل يطلق زوجته ويراجعها متى كما يريد من العدد من غير تحديد لهذا، فلكن العدة كانت معروفة عندهم قبل الإسلام أنها تعتد. فقال رجل لزوجتي كما في حديث عائشة رضي الله عنها والله لا أطلقك ولا أرجعك، فلا تكوني ذات زوج، أو كما ورد قالت كيف تصنع؟ قال كلما أطلقك فكلما قاربت عدتك على الانتهاء راجعتك. فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزل قول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فحدد للحر أن له ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات، في الأوليين له حق الرجعة، وللعبد عند جمهور الفقهاء تطليقتان، له تطليقتان فقط. فهذا لا شك أنه فيه عدل وإنصاف وعدل بين الزوج والزوجة، لا ضرر ولا ضرار. فالمؤلف يذكر أنه يقول من طلق زوجته كذا بلا عوض، قال من طلق زوجة مدخولا بها، مدخولا بها بلا عوض. نعم. فهنا يذكر الشروط، لابد أن يكون المطلق يعني الزوج ويكون مدخولا بها أو مخلوا بها. الدخول المقصود به الوطء، والخلوة هي التي تكون من غير وطء. وكثير من الفقهاء يرون أن الخلوة لها حكم الدخول، لها حكم الوطء ولو لم يطأ، ويرتبون عليها الأحكام. فإذا أغلق الباب عليه وعلى زوجته ولو لم يطأها ثم طلق بعد ذلك، فإنهم يرتبون عليها أحكام الزوجات في الطلاق والمهر وكل ما يتعلق بهذا. إذن إذا طلق زوجته المدخول بها بلا عوض بدون مقابل، أما إذا كان بعوض فهذا ليست له الرجعة، إن قيل إنه خلع أو ليس إن قيل إنه خلع أو طلاق بعوض فإنه لا رجعة في هذه الحالة، لأن الزوجة لم تدفع العوض في هذه الحالة إلا وهي تريد الخلاص من الرجل. فإذا أعطي حق الرجعة لم تستفد من العوض الذي بذلته، لم تستفد منه، فلذلك قالوا لا رجعة له في هذه الحالة. والصحيح أن الطلاق بعوض هو خلع، يعتبر خلعا وإن سماه بعضهم طلاقا فهو خلع. والخلع الصحيح أنه فسخ ولا رجعة فيه، ولا رجعة فيه للزوج إلا برضا الزوجة، إذا رضيت فله ذلك. إذا من طلق زوجته المدخول بها أو المخلو بها بلا عوض وتكون في عدتها، هذا شرط آخر، إن تكون في العدة، وأيضا دون العدد الذي له، إما في التطليقة الأولى أو في التطليقة الثانية بالنسبة للحر، أو التطليقة الأولى بالنسبة للعبد على ما ذهب إليه المؤلف من أن العبد له فقط تطليقتان. فإذا كان الطلاق حصلت الرجعة من الطلاق الأول أو من الطلاق الثاني فهذا مما يجوز له الرجعة فيه، وبشرط أن تكون في عدتها، في عدتها. والعدة على الصحيح أنها ثلاث حيض، الصحيح أن الأقراء المقصود بها الحيض، والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. فإذا طلقها على السنة في طهر لم يجامعها فيه، فمرت بها الحيضة الأولى ثم طهرت منها، والحيضة الثانية ثم طهرت منها، ثم الحيضة الثالثة، فبعد الحيضة الثالثة إذا لم تغتسل كما سوف يبين المؤلف فللزوج عليها حق الرجعة. إذن هناك شروط لكون الرجعة صحيحة، أولا أن تكون في عقد نكاح صحيح، أما إذا كان عقد النكاح فاسد فهذا يجب أن يطلق عليه أو يجب أن يفسخ، إذا لابد أن يكون عقد النكاح صحيح. الثاني أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، لأنها إذا لم تكن كذلك فليس له عليها رجعة وليس لها عدة، لأن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين بالتطليقة الأولى بالإجماع إذا لم يكن دخل بها، إذن نكاح صحيح، وأن تكون قد دخل بها أو خلوة، مجرد خلوة، وأن يكون بغير عوض، يكون بغير عوض، وأن تكون في العدة، تكون في العدة، وأن يكون لم يبلغ عدد التطليقات المحددة له، يعني دون العدد المحدد له وهو 3 تطليقات. أما إذا بلغ العدد فليس له رجعة، وتبين منه بينونة كبرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضيف شرطا آخر، وهو أن يكون الزوج قد أراد الإصلاح، أراد الإصلاح أخذا بظاهر الآية، وهي قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فإن كان يريد المضارة يقول لا يمكن، لا يمكن من الرجعة، وإن كان في دون التطليقات الثلاث، وإن كانت في العدة، وإن كانت إلى آخر الشروط، ما لم يكن مريدا للإصلاح فإنه لا يمكن ما دام يريد المضارة أخذا بظاهر الآية. وقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. الضمير أو اسم الإشارة، اسم الإشارة يعود إلى العدة، أي ما دمنا في العدة فبعولتهن أحق بردهن في العدة. ولو كرهت، ولو كرهت المرأة، لأنها تعتبر زوجة، زوجة له، والله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذا الحق، فقال: وبعولتهن أحق بردهن. فمن حقه أن يراجعها ما دام هذا إثر التطليقة الأولى أو الثانية، ولو كانت غير راضية، ولو كانت كارهة، ويرجعها من غير عقد، ومن غير صداق، ومن غير ولي، بل ومن غير رضا أحد. هذا محض حق الزوج، خاصة إذا كان يريد الإصلاح. قال: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، الرجعة يقولون لها لفظ ينبغي أن يعبر باللفظ الذي ورد في شأنها، ولا يعبر بالكنايات، بالكنايات، بل لابد أن يستخدم اللفظ وهو الرجعة. ولفظ الرجعة اشتهر عند الفقهاء ويعتبر كالمشهور عرفا، أو نحوها مما ورد في القرآن الكريم كالرد في مثل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، أو الإمساك كذلك، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن. فإذا قال: أمسكت امرأتي، أو رددت امرأتي، أو أعدت امرأتي، أو راجعت امرأتي، فهذه كلها ألفاظ تتم بها الرجعة إذا عبر بأي لفظ من هذه الألفاظ. هنا قال: ويسن الإشهاد. ويسن الإشهاد، أن يشهد إذا أراد أن يراجعها ذوي عدل، كما في قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد في المذهب في المشهور منه مستحب، وفي رواية عند الإمام أنه واجب بل شرط، يرى أنه شرط أخذا بظاهر الآية، أخذا بظاهر الآية، لأن الآية أمر، والله تعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الرجل الذي جاءه وقال إنه طلق امرأته وراجعها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير السنة، أو طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وفي لفظ: واستغفر الله، واستغفر الله. فهذا يرون أنه دليل على السنة أخذا بظاهر اللفظ. ومن أهل العلم من يرى أن الإشهاد واجب خاصة في الرجعة، وأنه في الطلاق مستحب أن يشهد على الطلاق، ولا شك أن هذا أقل ما يقال فيه الاستحباب، لأنه قد يترتب على هذا أمور وحقوق للزوجة وللزوج، قد يكون بينهما خلاف ونزاع، هل راجع أو لم يراجع، وقد يفجأه أو يفجأها موت أو تغير حال، ويحتاجون إلى حقيقة الأمر. فلا شك أن الإشهاد من أقل ما يقال فيه الاستحباب. قال: وهي زوجة، وهي زوجة لها، نعم، قال: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. هي زوجة ما دامت في العدة على إثر التطليقة الأولى والتطليقة الثانية، زوجة لها كامل حقوق الزوجات وعليها واجبات الزوجات، فلو مات أحدهما في العدة ورث أحدهما الآخر، ولها النفقة والكسوة، وعليها أن تلزم البيت وتطيع زوجها، بل الفقهاء يستحبون لها أن تتزين له وتتشرف تستشرف له، لأنه يباح له أن يجامعها ما دامت في العدة، هذا عند جمهور الفقهاء، ويرغبونه في ذلك لأنه وسيلة إلى العودة، وسيلة إلى الرجعة، والشارع الحكيم يتشوف إلى الرجعة في الطلاق، فلذلك استحبت وسائلها وأسبابها الموصلة إليها، فلها كامل حقوق الزوجية إلا القسم. من حقه ألا يقسم لها، إذا كان له عدة زوجات فلا يعطيها ليلة في المبيت ما دام قد طلقها. ومن الفقهاء من يقول حتى هذا أيضا لها حق القسم كسائر الزوجات. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. تحصل الرجعة بوطئها، يعني لو لم يتلفظ، لكن الأفضل أن يراجع بالتلفظ في اللفظ، لفظ المراجعة أو ما في معناه، لكن لو لم يحصل منه شيء بذلك ووطئها، فإن الوطئ الصحيح أنه تحصل به الرجعة ولو لم ينوي ذلك، ولو بغير نية، يعني وطئها هكذا. أما إذا كان بنية فالإمام مالك رحمه الله وعدد من الفقهاء يرون أنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ويعتبر رجعة، لكن هناك من يمنع الوطئ كالإمام الشافعي رحمه الله، يرى أنها أنه ليس من حقه أن يطأها، وبعض الفقهاء يرتب على هذا أحكاما إذا وطئها من غير نية الرجعة وهو لا يريد رجعتها، فيلزمونه بالمهر في هذه الحالة. ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف من ما دمنا أو ما دام أهل العلم قالوا إنها تعتبر زوجته ما دام له حق الرجعة فمن حقه أن يطأها، لكنه إذا وطئها يعتبر راجعها، وتكون هذه التطليقة حسبت عليه وحسبت من طلاقها. قال ولا تصح معلقة بشرط. اي نعم، الرجعة لابد ان يكون فيها تنجيز، مبنية على التنجيز، ولا يصح فيها التعليق، فلا يقول راجعتك بعد شهر، او ان فعلت كذا او عملت كذا، او ان رضي ابوك، او ما الى ذلك، لا، بل لابد ان يكون ناجزا، فالتعليق لا يلتفت اليه، مثل قالوا لأنها شبيهة بالنكاح، مثل ما إن النكاح هو استباحة فروج لا يجوز أن يكون معلقة، لا بد أن يكون منجزا، فكذلك الرجعة قالوا أيضا لأنها تدل على استباحة الفرج وإعادة الزوجة إلى عصمته، فلا ينبغي أن تعلق بشيء. قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، هذا بناء على قول من يرى أن الأقراء هي الحيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، والعدة كما هو معروف ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولو لم تغتسل ولم تغتسل فإنه له حق الرجعة عليها، فإذا اغتسلت انتهى الحكم، خرجت من يده وخرجت من عصمته ولم يعد له حق الرجعة عليها. وعامة الفقهاء على هذا لما ورد من الأثر، أثر عن عدد من الصحابة، أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وعن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، في أنهم كلهم يرون أنها إذا أنه إذا رجعها قبل أن تغتسل ولو كانت قد طهرت من حيضها، فمن حقه أن يراجعها، أما إذا اغتسلت فإن الحكم قد انتهى ولم يعد له حق الرجعة عليها في هذه الحالة. ولم تغتسل، قال ولم تغتسل فله رجعتها، فله رجعتها، أما إذا اغتسلت فانتهى الحكم. إيه نعم. عندهم الذين يرون أن الأقراء هي الأطهار أنها متى ما دخلت في حيضتها فإنها انتهت عدتها في هذه الحالة ولم يعد له حق الرجعة عليها. ما يشكل عليهم فضل الشيخ بالنسبة لي أن الله عز وجل قال ثلاثة قروء وهي تحيض ثم تطهر ثم تحيض تطهر فطهرين صار، فإذا حاضت الثالثة صارت طهرين وثلاثة حيض، فما يشكل عليهم هنا أو أن مرادهم أنه بعد الحيضة الثالثة؟ لا، يعتبرون يعتدون بالطهر الذي طلقها فيه ثلاثة يعني ثلاثة قروء ثلاثة أطهار ثلاثة أطهار بحساب الطهر الذي نعم الذي طلقها فيه. نعم. وأما إذا طلقها في الحيض فالجمهور هم يرون أنه يقع، لكنهم لا يعتدون بالحيضة التي طلقها فيها، الحيضة التي طلقها فيها لا يحتسبونها بل تعتد بالحيضة التي بعدها. ولذلك قالوا إنه من الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض أنها تطول عليها العدة، تطول عليها العدة لأنها تمضي هذه الفترة التي طلقت فيها من الحيض، ثم يأتي الطهر الذي بعدها، ثم تستقبل ثلاث حيض أخرى فيطول عليها، وهذا فيه نوع من المضارة والمضايقة. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، إيه نعم، فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها بانت منه، وتسمى البينونة الصغرى لأن له حق رجعتها بعقد جديد من غير أن تنكح زوجا غيره. فإذا لم تكن منه رجعة أثناء العدة حتى انتهت العدة واغتسلت من حيضتها، ففي هذه الحالة ليس له حق الرجعة عليها إلا بعقد ورضا منها وولي أمرها ومهر وما إلى ذلك. قال وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجعها أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج وطئها زوج أو لم يملك أكثر مما بقي، اي نعم، وطئها زوج أو وطئها زوج غيره أو لا أو لا. يعني من طلقت في مثل هذه الحالة التطليقة الأولى أو الثانية ثم انقضت العدة من غير أن يراجعها، ثم إن زوجها راجعها بعقد، ففي كلتا الحالتين إن راجعها قبل العدة أو راجعها بعد العدة بعقد جديد فتحتسب هذه التطليقة التي مضت تحتسب عليه. يعني الأمر سيان، إن عقد عليها بعقد جديد أو راجعها قبل نهاية العدة فالتطليقة التي حصلت تحتسب عليه، وكذلك التطليقة الثانية إن تمت بهذه الصفة. وكذلك أيضا حتى لو طلقها وخرجت من عدتها فتزوجت زوجا آخر أجنبي ووطئها هذا الزوج عقد ترتب عليه وطئ، ثم إن الزوج الآخر توفي أو طلقها فاتفق أنها تزوجت ورجعت إلى زوجها الآخر الأول بعقد جديد، فإنها تبني على التطليقات السابقة مع أنها لن تستكمل معه ثلاث تطليقات. فإذا كانت طلقت منه أو خرجت من يده بتطليقة فقد بقي له بعد ذلك تطليقتان، أو خرجت منه بتطليقتين فترجع إليه بتطليقة فقط ولو أنها قد نكحت زوجا آخر، لأن هذا النكاح والوط من الزوج الآخر لا أثر له ولا يترتب عليه حكم، بخلاف التي استكملت أو بانت من زوجها بثلاث تطليقات فهذه تبني، فهذه أو يعني ليس هناك ما تبني عليه لأن انتهت التطليقات في حق زوجها، فيعتبر له ثلاث تطليقات جديدة فيه. أما في هذه الحالة فإنها تعود إلى زوجها على ما بقي له من التطليقات. قال فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. يعني إذا ادعت المرأة طلقها زوجها ثم أبدى رغبته في مراجعتها، قالت له قد انتهت العدة، انتهيت طهرت من الحيضة واغتسلت فأكذبها قال أبدا أنت كل ما في الأمر تريدين أن لا أرجع. فالقول قولها هي، لأنها أعلم بحالها وأعلم بنفسها، لكن بشرط أن تدعي استكمال العدة في مدة يعني يتصور فيها في هذا الأمر. والفقهاء يقولون 29 يوم ولحظة، مقدارها حدود 29، لأن هي التي يتصور فيها أن تحيض المرأة ثلاث حيض على ما ورد من الأثر عن علي رضي الله عنه في هذا الشأن. فإذا ادعت هذا الأمر وأمكن يعني تحقيق هذا ولم يكن مستحيلا فالقول قولها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك لما ذكر أحكام الطلاق، قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لهن أي للزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إما من الحيض أو من الحمل، فلا يجوز له. فهذا يعني تأثيم لهن وتهديد وتخويف، إنه لا يجوز لها أن تكتم شيء من هذه الأمور لأنها مؤتمنة على هذا. فإذا ادعت ما يمكن تصديقه وقبوله فالقول قولها. وكذلك لو ادعت الحمل وقالت إنها يعني حملت في مدة أيضا يصدق فيها وتصدق فيها، فالقول قولها لأنها هي أدرى بهذا، والله سبحانه وتعالى قد أسند الأمر إليها في هذا واستأمنها عليه. هذا الشيخ وجه كون المدة في الحيض 29 يوم ولحظة مبنية على أقل الحيض وأنه وأقل الطهر، فمنهم من يرى أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما. فمن مجموعه يعني مثل هذه المرأة التي تدعي هذا، يقولون ممكنها على إثر تطليقها حاضت وكانت حيضتها يوم وليلة، ثم حصل لها أقل الطهر 13 يوما فهذه 14، ثم حاضت الحيضة الثانية يوم وليلة فهذه 15، ثم تكون منها الحيضة الثالثة على نفس الطريقة يوم وليلة، فيتم هذا في حدود 29 يوم. واللحظة التي ذكر الفقهاء هي الطهر الذي يكون على إثر الحيضة الثالثة. فهذا يعني ذكروه عن علي رضي الله عنه، وأنه يعني حكم بهذا وقضى به. ومدة الحمل تكون على أقل مدة وهي 6 أشهر. إيه نعم، المشهور أن أقل الحمل 6 أشهر. قال وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. إيه نعم، إذا مثلا بعد التطليق ب 25 يوم أو 27 أو 28 أو 29 فهذه لا تصدق، لأن هذا لا يتصور أن يكون أنها تأتي وتحيض 3 حيض في خلال هذه الأيام، هذا نادر جدا ولا يعلق به حكم فلا يقبل قولها. نعم، اللحظة هي يعني ما يكون، يقول الفقهاء ما يكون فيه انقطاع الدم الذي يحصل به انقطاع الدم. فضل الشيخ الحساب يكون من وقت الحيضة سواء كان في الفجر أو في الظهر أو ما شابه. نعم، يعني تكمل 29 يوم في الظهر من 29، فلو حاض لو أنها 29 يوم تحتسب، يعني ليست مقيدة ببداية الشهر ونهايته، هذا راجع إلى عادة المرأة، فقد يعرض لها الحيض أول النهار أو أثناء النهار أو أثناء الليل وهكذا، فيحتسب من تلك الساعة إلى الساعة التي تقابلها. نعم، بعد هذه الأيام. نعم. قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. يعني كذلك يعني الحكم حتى يعني بصرف النظر هي التي يعني بدأها بالرجعة أو هي يعني قالت انقضت عدتي، فالحكم واحد، لأنها تخبر عن شيء يتصل بها ومن خصوصياتها، فهي أدرى به وأعلم. والأصل الصدق والأمانة، إلا أن يبين الزوج ما يكون بخلاف هذا، فإذا لم يبين فالقول قولها، القول قولها. قال رحمه الله نكتفي نعم أقف صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته.